فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى بغي وعلى غني. فأتي الرجل فقيل له إن صدقتك تقبلت، ولعل السارق أن يستعف عن السرقة، ولعل الزانية أن تستعف عن الزنا، ولعل الغني أن يعتبر فيتصدق. إخواني، هذه قصة المعروف. اصنعوا المعروف، افعلوا المعروف، اسمعوا المعروف، اعملوا المعروف. إننا نعيش زمانا في غاية الظمأ للمعروف، إننا نعيش أياما في غاية العوز للمعروف، في خضم هذه الماديات التي أحلكت ببلادنا وبأمتنا، وفي خضم حالات النصب وحالات الاحتيال التي كدرت ما بيننا وبين المعروف، تحين الموعظة بشدة. فأقول لكم اسمعوا المعروف. أما قال لك أبوك يوما افعل المعروف؟ أما قالت لك أمك يوما اعمل معروف؟ اعمل معروف، اعمل معروفا ولو إلى غير أهله، اعمل معروفا ولو كنت أحوج الناس إليه، اعمل معروفا ولو كرهت ذلك المعروف، اعمل معروفا لله، لله اعمل المعروف. إن الإنسانية اليوم، إن البشرية اليوم أحوج ما تكون، أحوج ما تكون إلى المعروف، أعوز ما تكون إلى المعروف. إنهم يقولون لك اليوم اتجنن واعمل المعروف. ليس هو الجنون، وليست هي البلالين، وليست هي التصاوير، إنما المعروف أن تطعم جوعانا أو تكسي عاريا، إن المعروف أن تغيث ملهوفا أو تقضي عن مدين، إنما المعروف أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من رحمك. إنهم اليوم وهم يدعونك بحملات تنسب للعمل الإنساني مرة، وتنسب للعمل الخيري مرة، وتنسب للجمعيات الاجتماعية مرة، وتنسب إلى الحركات السياسية مرة، وتنسب إلى الأحزاب مرة. ليس هذا هو المعروف. المعروف أن تغيث الإنسانية ابتغاء وجه الله. يعني اليوم تتوقعون إذا قلت لكم حضرنا عربة أنابيب، تتوقعون طبعا أنني من حزب كذا. وإذا قلت لكم نظمنا توصيل رغيف العيش، بالطبع أنت تنتمي لحزب كذا. وإذا رأيتك تقول تم توفير وظائف، أتوقع أن يكون التوقيع اذهب إلى مكتب فلان الفلاني. ليس هذا هو المعروف، ليس هذا هو المعروف. اعملوا معروفا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا، حببه إليهم وحبب إليهم فعاله، ويسر عليهم إعطاءه. وإن الله خلق أعداء للمعروف، بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وبغض عليهم إعطاءه ويسر على أهل المعروف المعروف كما ينزل الغيث إلى الأرض الجدباء فيحييها ويحيي أهلها وحظر على أعداء المعروف المعروف كما حظر الماء عن الأرض الجدباء ليهلكها ويهلك أهلها. اطلبوا المعروف من أهله تعيشوا في أكنافهم ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن الرحمة تنزل فإن اللعنة تتنزل عليهم. المعروف خلق ليغيث الإنسانية كما يغيث الماء الأرض الجدباء. هذا هو المعروف. وهنا بعد أن ذكرت لك أن البشرية ظمآنة لهذا المعروف، أقول أيضا افعل المعروف لأنك مؤثر لكنك لا تشعر، أنت نافع لكنك لا تدري، أنت مفيد لكنك لا تتصور، أنت مؤثر لكنك لا تشعر بقيمة هذا الأثر. كان الرجل إذا أصبح يقول الحمد لله على زانية، الحمد لله على سارق، وفي رواية يقول سبحان الله على زانية، وقرأها بعض أهل العلم الحمد لله على زانية، الحمد لله، الحمد لله على غني، الحمد لله على سارق. ذلك أنك مؤثر، ولهذا جاءت الثمرة والنتيجة في نهاية الحديث، فلعل السارق أن يتوب، لعل الزانية أن تستعف، لعل الغني أن يعتبر فيتصدق. هذه لعل لعل لعل، يعني أنت مؤثر، أنت مفيد، أنت نافع. المجتمع كله فقير إلى معروفك. افعل المعروف، افعل المعروف تغاث بك الإنسانية. وإن كنا نقول أن ليس المعروف هو أن أفعل المعروف وأنتظر عليه مكافأة من الناس وتأييدا من الناس، إننا ونحن نشكرهم أقول فلنفعل جميعا المعروف. المعروف ليس وظيفة، المعروف ليس مهمة سياسية، المعروف وظيفتك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. إن المعروف كنز، كنز، كنز، وأنت في فرصة لتدخر ذلك الكنز. تصوروا صاحب المعروف لا يخسر أبدا. بنينا المسجد فهدمه أعداء الله، مأجورون أم معذورون؟ فعلنا المعروف فأحبطه أعداء الله، مأجورون أم معذورون؟ صاحب المعروف لا يخسر أبدا أبدا، بل عمله مضاعف وأجره مضاعف وفعله مضاعف. يقول ربي وأحق القول قول ربي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، اسمع لأغرب جزاء وأعظم جزاء والمضاعفة التي يعجز عنها كل الاقتصاديون، كل الاقتصاديين يعجزون عن إبرام هذه الصفقة. قولوا لي من من المستثمرين يستطيع أن يعد من يقرضه أو يضع يده في يده هذه الصفقة وهذه المضاعفة؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قول معروف معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. المعروف كنز، المعروف مضاعفة، المعروف خير. افعل المعروف فأنت في الفرصة، وتحتاج إلى هذا الكنز الكبير. افعل المعروف لأنك ستحتاج إليه يوما من الأيام. اعمل المعروف لأنه سيغيثك يوما من الأيام. اعمل المعروف، وإن كنت في سلامة من الأذى اعمل المعروف لأنه سيغيث لهفتك يوما وإن كنت آمنا الآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بصنائع المعروف، فإن صنائع المعروف تقي مصالح السوء. جل الذين أغاثتهم أقدار الله جل جلاله كان لسابقة معروف يفعلونها، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وصعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوما المنبر فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتجعلونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم، وفي رواية: إن الناس إذا رأوا المنكر واستطاعوا أن يغيروه فلم يغيروه، أو قال: فلم يأخذوا على يديه، يوشك الله أن يعمهم بعقاب منه ثم يدعونهم فلا يستجاب لهم. ليس لأنك معافى تترك الأمر بالمعروف وتترك صنع المعروف. إنك أول من ستحتاج إليه إذا جاءت عاقبة المنكرات. لا تقل أبدا وأنا مالي وأنا أصلح الدنيا، لا تقل أبدا يستاهلوا، لازم حد يبقى عبرة. لا تقل أبدا هنفضل سلبيين، سيبهم يدوقوا جزاء ما فعلوا. لا تقل أبدا وأنا مالي، أبدا، فإنك أول من ستستفيد من صنع المعروف. يقول الله جل جلاله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أصحاب السبت قوم قصتهم عجب، حرم الله عليهم أن يصيدوا يوم السبت، فكانوا طيلة الأسبوع لا يجدون الخير ولا الرزق، فإذا جاء يوم السبت أتتهم الحيتان شرعا تخرج لهم أذنابها من البحر تغيظهم وتكيدهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله جل جلاله يعسر الطاعة، يعسر اجتناب المعاصي على الفسقة على المجرمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لا نوله الله، لا نوله طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا نوله الهداية، وإنما نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلما كان هذا شأنهم أتى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فلما كان هذا شأنهم ووجدوا الأسماك تعاندهم صنعوا حيلة، كانوا يحفرون للأسماك الشراك يوم الجمعة ثم يتركونها لتقع وحدها في الشباك يوم السبت، ثم يأتون ليجمعوا ما وقع في الشباك يوم الأحد. ما هذا التصرف؟ ما اسم هذا التصرف؟ أهي معصية؟ إحنا عملنا حاجة غلط؟ إحنا اصطدنا يوم السبت؟ ما ماشيين صح؟ هذا اسمه فسق ومكر بالله جل جلاله، والله لا ينكر به سبحانه. قد تتغير المسميات فلا تسمى مشروبات خمور وإنما تسمى روحية. قد تتغير المسميات فلا يقال إنه ربا وإنما يقال فوائد وتجارة. قد تتغير المسميات فلا يقال تبرج وسفور فيقال حرية شخصية. قد تتغير المسميات فلا يقال أكل حرام وإنما يقال أكل عيش، وكل الناس يفعلون. وهنا انبرى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لينهوا الناس عن هذا المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعاتبون في ذلك. حد يعمل اللي بتعمله ده؟ انت طيب؟ انت عبيط عشان تعمل كده؟ احنا مالنا ما تسيبه يتحرق؟ احنا مالنا ما تسيبه؟ مش غلط يشيل غلطه؟ مش هو غلطان يتحاسب بالقانون؟ مش هو غلطان؟ سيبه يشرب حق غلطه، سيبه يتعلم، سيبه يبقى عبرة. لما تعظون قوما الله معذبهم الله مهلكهم أو معذبهم؟ لما تعظون الناس؟ وهذه المهمة التي لا يطيق أهلها أن يتركوها، لا يستطيع أهل المعروف أن يتركوا المعروف. أهل المعروف المعروف عندهم إدمان، أهل المعروف المعروف عندهم فطرة. إن الله خلق المعروف وخلق لهم أهلا وحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ويسر عليهم إعطاءه وساق إليهم طلابه كما يساق الماء إلى الأرض الجذباء. ماذا يصنع أهل المعروف وهم لا يستطيعون التوبة منه؟ وهنا تأتي العاقبة التي تؤكد أنك أول المستفيدين، أنك أول المستفيدين من المعروف يوما ما. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عاقبة هذا المكر، عاقبة هذا الكيد، عاقبة نسيان المواعظ أن الله أولا أنجى أهل المعروف. أول الذي نزل النجاة وليس العذاب. لماذا؟ لأنهم سبب هذا الخير، الأمر بالمعروف، لأن الله لم ينس لهم معروفهم، فلم يقل سبحانه إلا فلما نسوا ما ذكروا به. ذكر الله فضل أهل المعروف أنهم كانوا يذكرون به سبحانه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. أيها الإخوة، إن المعروف جبلة يجبل عليها أقوام ينفع الله جل جلاله بهم. وجئتكم بعد أن قلت لكم اليوم، بعد أن قلت لكم اليوم افعلوا المعروف لأن البشرية تعوزه، ولأنكم الأحوج إليه، ولأنه الكنز الذي هو فرصتك في هذه الثمرة. بقي أن أزيل من أمامك عوائق بينك وبين المعروف. بينك وبين المعروف أن ترى أن بعض الناس ليسوا أهلا لذلك المعروف، لا يستحقونه، هم يستحقون العذاب، هم يستحقون البأس، هم يستحقون العقوبة. وأقول لك، أفعلوا بك وبالناس أكثر مما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وسجن وعذب وأوزي وشتم واستهزئ به حتى لا يقال من بعده عليه الصلاة والسلام لقينا شيئا حتى تجد في رسول الله الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشجوجة رأسه، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه من حوله، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد كل هذا الأذى يأتيه ملك موكل من ربه، ملك الجبال، هو ملك الجبال. إن وظيفة ملك الجبال أنه يطبق الجبال وإن لم يذنب أحد، إنه يطبق الجبال في كل أنحاء الدنيا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل الخاشع يهده ملك الجبال. إنك تمشي فترى الجبال عالية ومنخفضة، ما هذا؟ إنها خشية الله، إنه ملك من ملائكة الله يطبق الجبال. جاءه الملك صاحب هذه الوظيفة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: إن الله رأى ما صنع بك قومك، وإن الله يخيرك أن أطبق الأخشبين عليهم. فيقول صاحب المعروف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، من يوحد الله، لعلي أنا وأنت كنا في ظهر رجل ممن كانوا ستطبق عليهم الجبال لولا معروف رسول الله. رسول الله فعل في البشرية هذا المعروف ليحيى الناس كما تحيا الأرض الجذباء بالماء. افعل المعروف ولو إلى غير أهله. ألا ترى يوسف عليه الصلاة والسلام، إخوان يوسف لما أرادوا أن يفعلوا معروفا قالوا: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ارم أخوك في البير. انظر إلى المعروف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة. ولما جاءوه في ثنايا القصة وفعل الحيلة لينقذ أخاه قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ويوسف ينظر وهو قادر على البطش بهم لكنه المعروف، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وتدور رحى القصة حتى يجيء القوم أذلة ليوسف عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال صاحب المعروف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لماذا لم ينتقم؟ إنه المعروف. لماذا لم يجازيهم بالعدل؟ إنه المعروف. لماذا لم يأخذ حقه؟ إنه المعروف. لماذا لم يقتص منهم بالعدل؟ إنه المعروف، المعروف. ويستمر معروفه حتى يرفع أبويه على العرش. ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. واه لصاحب المعروف، شأنه عجب، نظيف طاهر، قلبه أنيق، نفسه زكية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. إخواني، اعملوا المعروف ولو إلى غير أهله، فقد جاء في الأخبار افعلوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن كان في أهله فهم أهله، وإن كان في غير أهله فأنتم أهله. الذي يصنع المعروف هو من أهل المعروف، حتى وإن فعل المعروف في غير أهل المعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، الحمد لله، الحمد لله البر الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد على علمك وسترك، ولك الحمد على فضلك وبرك، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني، افعلوا المعروف. أما بعد، فيا أيها الإخوة، افعلوا المعروف في أهله. إن إذا كنا نقول افعلوا المعروف ولو إلى غير أهله، نحتاج بشدة أن نقول افعلوا المعروف في أهله أولى. إن كثيرا منا يحتاج أن يراجع حاله مع بعض أهله ليسدد فيهم المعروف. إذا كنا نقول افعلوا المعروف في غير أهله، فكيف بأهله؟ كيف بأهله؟ قال رسول، قال الله جل جلاله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. افعلوا المعروف في أهليكم، افعلوا المعروف في أولادكم، افعلوا المعروف في أزواجكم، افعلوا المعروف في والديكم، اجعلوا المعروف، افعلوا المعروف في ذراريكم. المعروف يا ناس، المعروف يا قومي، المعروف أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. افعلوا المعروف في أهليكم، افعلوا المعروف في المسلمين ولو إذا جاءك المعروف إلى عند نفسك فهذا أيسر معروف. إنني أقول لكم عن معروف غريب، وهو العفو والصفح والمسامحة. أن تكون تسير في طريقك ثم تصدمك سيارة قد أخطأ صاحبها خطأ بينا واضحا، أو أن يخطئ في حقك جار، أو أن يخطئ في حقك زميل في العمل، قد أخطأ وبان خطأه، ما لك تتعصب وتتمسك بحقك؟ ما لك تتعصب وتتمسك بحطام الدنيا؟ تقول هنفضل سلبيين لحد إمتى؟ غلط يتحاسب. هنسيبه ليه وحد بيسيبنا؟ يتحاسب. إلى متى؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. سامح يا أخي، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألست تحتاج إلى مغفرة الله وعفوه؟ قل بلى يا رجل، بلى نحتاج يا رب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أليس لله عليك من حقوق وأنت فرطت فيها؟ افعل المعروف، اصنع المعروف ولو إلى المخطئين، ولو إلى من أخطأ في حقك. افعل المعروف وإن كنت تكرهه، وإن كان يشق عليك ذلك. من أكثر ما يشق على النفس الصدقة، والنفس الزكية وأهل المعروف بينهم وبين الصدقة قصة عشق، قصة عشق قديمة قديمة قدم خلقتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق المعروف وخلق له أهلا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل المعروف يا رب. فأهل المعروف يعشقون الصدقة، يعشقونها، وأمارة ذلك أنهم لا يؤذون الذين يتصدقون عليهم. قال الله للمتصدقين: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. تدري نقول للمؤذي الذي يتصدق ويؤذي: نسأل الله أن يتوب عليك من الصدقة. تصور نقول للمؤذي الذي يتصدق ثم يؤذي: نسأل الله أن يصرفك عن الصدقة فإنها أهلكتك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا مسكين، يا منان على الناس بالصدقة، أحبطت عملك، أحبطت صدقتك. إن الذي يأخذ منك الصدقة هو صاحب فضل عليك، أنه مكنك من الجنة. إن المال الذي تنفق هو مال الله، وإنك تضعه في يمين الله. فتوبوا إلى الله من الأذى، افعلوا المعروف للناس ولو بكلمة طيبة وبلاش فلوس. حسبنا من مالك الذي جرحنا وعذبنا وآذانا وآذى الضعفاء، لا نريد منك مالا. قول معروف ومغفرة، ولكن الأسمى من ذلك والأعلى من ذلك والأبهى من ذلك والأفضل من ذلك والأرفع من ذلك أن تتصدق، ولا تتبع الصدقة منا ولا أذى، ولكن تتبعها بالمعروف. افعل المعروف لمن تتصدق عليه، افعل المعروف وإن كرهته، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. افعل المعروف وإن كنت أحوج الناس إليه. تعرفون قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ألا تؤمنون على هذا الدعاء يا قومي؟ عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. آمين. عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. عسى ربنا أن يهدينا سواء السبيل. هذا الدعاء ماذا جلب لموسى عليه الصلاة والسلام؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد عليهم ووجد فيهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. امرأتين وموسى لا مال ولا سكن ولا زوج. موسى عليه الصلاة والسلام مهاجر خائف متوعد بالقتل، وإذا به يفعل المعروف لامرأتين ضعيفتين لم يراودهما، لم يفكر إلا في المعروف ليتصدق عليهما، فسقى لهما ثم تولى. تولى يعني تولى يعني هرب. فسقى لهما ثم تولى، تولى يعني ولاهما ظهره، تولى يعني لم ينتظر مقابلا ولا كلمة. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت، إذا أرسلت أحدا بالصدقة تقول للمرسل إذا عاد، تقول للرسول هذا الذي أرسلته بالصدقة إذا عاد ماذا قال الناس؟ فإذا قال الرسول لأمنا عائشة قالوا جزاكم الله خيرا، كانت تقول وجزاهم الله خيرا، نرد لهم دعاءهم لكي يبقى لنا أجرنا على الله، ولا حتى عايزين جزاك الله خير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال وأمن على هذا الدعاء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء. فجاءته موسى عليه الصلاة والسلام فر، لا مال ولا عمل ولا سكن ولا زوج. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، والآيات تعرفونها والقصة تعرفونها، ولكن المشهد هنا أن المعروف كان موسى عليه الصلاة والسلام أحوج الناس إلى هذا المعروف. ولهذا أقول لك أي مشكلة تعاني منها البلاد ويعاني منها المجتمع، أنت جزء من المشكلة، نعم إنك تكافح لتقنع الناس أنك جزء من المشكلة. البطالة أنا بطالة، الفقر أنا فقر، المال أنا المال، العوز مشكلة، الأنابيب مشكلة، الغاز مشكلة، الوقود مشكلة، الخبز مشكلة، كذا أنا جزء من المشكلة. وقصة موسى تعلمك كما أنك جزء من المشكلة أنت جزء من العلاج. من الذي يصنع المعروف أولى منك به؟ إخواني اصنعوا المعروف، افعلوا المعروف، افعلوا المعروف في أهله وفي غير أهله، افعلوا المعروف وإن كنتم أحوج الناس إليه، افعلوا المعروف لوجه الله. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صراخا على باب بيته، وسمع رجلا يقول والله لا أضع عنك، والله لا أفعل، والله لا أفعل. سمع رجلا يستودع أخاه في دين، رجل استدان من أخيه دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع المدين يقول للدائن خلي عني هذا الأسبوع، خلي عني هذا الشهر، دعني أمهلني أسبوعا، أستودعك شهرا، أستودعك عاما، اصبر علي شيئا ما. والرجل يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته وقال من الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ تدرون ما معنى هذا؟ من الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ إن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقسم به. انظر إننا نعلم نهينا أن نكون حلافين، أليس كذلك؟ ألسنا نهينا عن كثرة الحلف؟ إن حلفا نهينا عن كثرته وهو الحلف على تبرئة أنفسنا، وإن قسما ويمينا يحبه الله أن نقسم على المروءة. والله لتيجي تأكل عندي، والله لأفعلن فيك هذا المعروف، والله لأفعلن هذا الخير، والله هذا يمين يحبه الله. وهنا تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يعني إزاي، كيف تقول اسم الله في سياق أنك ستمنع المعروف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله وله مني ما يحب. افعلوا المعروف لله، اصنعوا المعروف لوجه الله، اصنعوا المعروف مهما كان ومهما قابلكم من موانع وعوائق، اصنعوا المعروف وإن لم يفعله أحد غيركم، اصنعوا المعروف وابتغوا بذلك وجه الله. ومن المعروف الدعاء، الدعاء للمسلمين، الدعاء للضعفاء والمحتاجين، الدعاء للبلاد وقائدها ورئيسها، الدعاء لمرضانا وأوليائهم وآبائهم. جدوا في الدعاء بإخلاص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وإن من بيننا مريضا، ومن بيننا من ولده مريض، ومن بيننا من أباه مريض، فتعالوا نجد في الدعاء لهم. إخواني، كونوا من أهل المعروف، اصنعوا المعروف، جودوا بالمعروف، أحبوا المعروف، اعشقوا المعروف، ابذلوا بالمعروف، افعلوا المعروف ولا تمنوا، قول معروف ومغفرة. يا قومي، قول معروف ومغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعاء، يا كريم، يا جميل، يا رفيق، يا ودود، يا شكور، يا حليم، يا قريب، يا مجيب. اشفي مريضنا من قريب، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ألبسهم لباس العافية، اشفهم شفاء لا يغادر سقما، ألبسهم لباس العافية، أنزلهم من فروشهم طاهرين معافين، يا ذا الجلال والإكرام. رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، لا تدع لنا ميتا مسلما إلا رحمته وعافيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال بلادنا. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. ربي حكم فينا شرعك، أقم فينا شرعك، ولي أمورنا خيرا ولا تولي أمورنا شرارا. عليك بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ربي ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. رب تابع لنا بين الحج والعمر، ووفقنا للحج والعمر، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمر، وتقبل منا الحج والعمر، وأعنا على الحج والعمر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. نسألك من كل خير تعلمه، ونعوذ بك من كل شر تعلمه. نسألك من كل خير سألكه عبدك رسولك عبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. فلبست عليه القراءة، فلما فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لبس علي في صلاتي، إن الشيطان لبس علي في صلاتي، وإنه لم يتلبس علي إلا لأن بعضكم يأتي الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. شوف هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أتيتم الصلاة فتوضأوا. لا ما قالش تتوضأوا، ده معناه إن هم مش لم يتوضأوا، يعني ما توضوش خالص، لما قال: فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. أحسنوا الوضوء ده معناه إن اليوم حضرتك تكون بتتوضأ وضوء يبطل الوضوء، وأصلح حجاب زوجك، اعمل معروف وشوف أخلاقك عاملة إزاي، اعمل معروف مع المسلمين قول في المسلمين شر مصروفك ابتدي منك، اعمل معروف مع المسلمين قول في المسلمين شر حجاب مراتك، اعمل معروف مع المسلمين قول في المسلمين شر. هذا آخر ما توعدته للقاء اليوم، وأرجوكم يا إخواني أن تجعلوا هذه النصيحة موعظة اليوم في نفسكم، افعلوا المعروف كل يوم كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في اليوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطنا موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطنا موفقا خلفا. اللي بيتلف حالي في بلد إنه ما بيعملش مرة، حالك بيتلف من كتر ما أنت ماسك إيديك فيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك. واوعى اوعى تتصدع عن المعروف ب ان انت اولى بيهم غير اللي واخد بيت يحرم معاه مش عارف ايه. اوعى تتصدع عن المعروف ان هم يستاهلوا وما يستاهلوش المعروف. اوعى تتصدع عن المعروف لانك تكرهه. اوعى تتصدع عن المعروف ابدا، لو كان افضل ذلك ان تبقي المسلمين شر نفسك وشر أولادك وزوجك ومالك وعملك، في المسلمين شغلتك وطريقة اللي بتعمله أو أذى اللي بتعمله أو الغش اللي بتعمله أو أو أو، في المسلمين هذا الشر. واحد بيضر الناس، أنا عايز أعرف هو ده اللي كنت عايزه. واحد بيضر الناس، نعمل فيه معروف. واحد هو بيدور نفسه، هو بيزي نفسه، هو شراري، أعمل فيه معروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، لو كان مظلوما نصرناه، فكيف لو كان ظالما؟ كيف أنصره وهو ظالم؟ قال: تأخذ على يدي فتعيني على ترك المظلوم ألا يظلم. هو خلاص عارف، هو مش عارف يعني صح من الغلط، هو عارف صغير يعني عشان لسه هنقول له. امال انت لازم تبقى كقائد، امال احنا لازم نبقى كمؤمنين. ما تعرفش تبطل المعروف، انت ما تقدرش تبطل المعروف، انت هتلاقي نفسك مجبول على المعروف. انت عارف اللي بيقول واحد بيضر نفسه عامل له ايه؟ هو قال كده علشان نفسه بتقول بتلومه على المعروف. قال الله جل جلاله: فلا اقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما هنسيب الدين يعني؟ ما هنسيب الدين؟ حد في قلبه حاجة تاني؟ حد في قلبه حاجة تاني؟ مش قادرين عليه، ظالم جبار، نعمل له ايه؟ مفتري مؤذي، نعمل له ايه؟ ما احنا لو سيبناه هتنزل العقوبة علينا كلنا. لازم تقول له في عينه واتق الله، لازم تساعده على ترك المنكر، لازم ننهى عن المنكر، ما تسيبهاش تكفر. خلاص يا اخوان، امنا بالله، توكلنا على الله، صنعنا المعروف ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يعينني واياكم على صناعه المخبتون. في تعريف المخبتين انهم الذين لا يظلمون، واذا ظلموا لا ينتصرون. خليك كريم، انت والشريف، انت اهل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما مسلم، لذلك قلت في الاخبار ويروى عن بعض الصحابه: اصنعوا المعروف في اهله وفي غير اهله. هو ما يستاهلش معروف الرسول؟ صح هذا الكلام؟ قال الحكماء قالوا لا يستحق المعروف. اصنعوا المعروف في اهله وفي غير اهله. هو سيد المسلم عمل مع اخواته ايه؟ هم يستاهلوا؟ حد يرد عليه ناس يستاهلوا؟ ما يستاهلوش طبعا، ضربوه في البير. هم اللي رفعهم واكرمهم. افعلوا المعروف في اهله وفي غير اهله. فان كان في اهله فهم اهله، وان لم يكونوا اهله فانتم اهله. اسمع المعروف في اهله وفي غيره. فان لم يكن اهله فانت انت اهل الله. اعمل معروف عشان انت الاهل. اعمل معروف. هنخلي النهارده عايزين نقول 100 مره اعمل معروف. عايزين نقولها 100 مره، مش هزار ولا ضحك ولا فراغ. عايزين نعمل معروف. كل ما تشوفها اعمل معروف. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من اهل المعروف. وان يختم لي ولكم بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا المعروف من اهله. اطلبوا المعروف من أهل، مش ابذلوا المعروف في أهل. لا، قال إيه؟ اطلبوا المعروف من أهل. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. هو أذاني وممروع. أو ممروع ليه؟ عشان عارف إن أنا مش هعمل في حياتي. هو جاني طالب الإحسان ده ليه؟ عشان هو متعشم فيها كتير. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. أنا كنت عايز أقول عن مين أو ما قلتش، وأنا غلطان إن أنا ما قلتش. أنتوا وحشين يا جماعة، وحشين صحيح. واحد والعيال قلتها لك يا جماعة، مش أنت شفتها في حياتك؟ أنتوا بجد وحشين. ويعني واحد بيقول لي هتروح الجامعة الفلانية يبقى خلاص بطل الجامعة الفلانية. قلت لهم لا، دول آواوني أيام أمن الدولة، وكانوا يحبوني أيام أمن الدولة. قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف أيام قبل الهجرة على الحديث، يقول: من يبغيني أبلغ رسالة ربي ولا مجرم. لا بس أنفضل عليه. وكنا نسمع بعض المخبر قاعد في وسطنا، الحمد لله وشكرا جزيلا، الحمد لله ربنا بيسترها وبيعديها. فهي يعني بعد أمن الدولة بقى ده الواحد يشتغل هنا وهنا وهنا وهنا، ويقول: لا دول لا، ده مصري مش عارف ايه ده. هنروح يعني هروح، وهنيجي ربنا ما يهمناش من بعض. وانتوا عملتوا فيا معروف، يبقى لازم افتكركم. اسال الله عز وجل ان يوفقكم لذلك. اعمل معروف بقى خطبه كل شهر. اعمل معروف. انا خدت ان شاء الله يكون اكثر من ذلك باذن الله، ولكن قدر ما اوصيك وقدر ما يعين الله عز وجل. انا احبكم في الله ان شاء الله. بكم دروس الفقه في الفجر، شوف رياضه الفجر، يكون بيننا لقاء بمشيئه الله. فاكرين فرنسا الكرامات؟ فاكرين ده؟ صلوا يا جماعه عليكم على ان شاء الله نلتقي هنا باذن الله في صلوات الفجر كده على دروس متباعده. احرصوا على صلاه الفجر في هذا الموسم المبارك ان شاء الله بالله على خير. في سلسله اسمها افطار ايماني، مش بيفطر جماعي؟ نشد السفرة ونحط الفول والبتنجان والطعمية. لا، احنا غير فطور ايماني. نفطر سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. نفطر سبحان الله الحمد على ذلك ومسلسين عرش يبدل الناس نفطر يوم سيد الاستغفار نفطر يوم كل الناس يرضوا فبايع الناس تفهم واعتبارهم والإخوان أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم عزيزي وشفعي وسلباتي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.